لأن ما قص ثلاث معفون عنه ولا يمكن يرجع، فما وجه الاستدراك؟ السؤال ما وجه قوله إلا ما قد سلف؟ ولكن يعني ما قد سلف فلا عفو الله عنه. طيب ما هذا معروف أنه معفو عنه، كل اللي في الجاهلية معفو عنه لأن ما تقرر الشرع. حتى لا يظن أحد أن ما سلف دخله. نعم، فيلحقهم حرج في ذلك، لأن هذا مستقبح، مستقبح حتى في النفوس السليمة. نعم، عندك شيء؟ نعم. طيب هذا معنى ما قال الشيخ، المعنى انه بعظمه وقبحه حتى لا يبقى في النفس حرج مما مضى. طيب قوله فاحشه ومقتا، معنى المقت؟ نعم. وساء سبيلا مصطفى، ما معنى ساء سبيلا؟ نعم، أي طريق. نعم، أي تمام. ساء هنا يا عبد الله هل هي جامدة أو متصرفة؟ جامدة. نعم. طيب هل لك دليل في أنها تتصرف إذا كان في معنى الإساءة أو شاهد من القرآن؟ إن تصبك حسنة تسوء. طيب بارك الله فيك، ناخذ فوائد الآية. نعم، ما كان قبل نزول الآية قبل بعد الجاهلية، إلا أنه الظاهر ما فعل بعد الإسلام، ولهذا كل العلماء يعبرون في الجاهلية. الله أنه ما وجه، لأن العلماء يعبرون ما سلف في الجاهلية. نعم، نقول من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم نكاح من نكحه الآباء الأدنون والأبعدون، بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ومن فوائدها أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسدا، لقوله إلا ما قد سلف، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والذي ينكح ما نكح أباؤه من النساء عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. ومن فوائدها حل من زنى بها أبوه، حل من زنى بها أبوه، من أين يؤخذ؟ ما نكح أباؤه، والزنا ليس نكاحا، خلافا للمشهور عند الحنابلة من أن موطوءة الأب ولو بزنا حرام على ربه، فإن هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولا يصح قياسه على النكاح، لأن النكاح عقد شرعي معتبر، والزنا سفاح تغيض إلى الله غير مشروع عند الله، فلا يصح قياسه عليه. وأغرب من ذلك